ودليلي ودليلي ودليلي ودليلي ودليلي ودليلي يا نخسر يا حمالي ونشري الوقت اللي ضاع لي ويا يا بنت طيحشني في وما رانيش معاش راتي اسمي بها وعلى رايي على رايي على رايي على رايي على رايي ما تحطيش يدك عليا بلاصتك ما خليتيهاش نقيها بكيت عليك بالدمعة وقع لرجيري سامعة بيا شي حساسة خليتني ويا قلبي ينساها ما تطمعش تلقاها شي عشيقة كويتني والعلاش تدويها يا القلب خليها شي حساسة خليتني ويا قلبي ينساها ما تطمعش تلقاها شي عشيقة كويسرية والعلاش تدويها هي اللي قلبي خليها Yeah.